ardor y división. Hay prisos nedir, blue blue magnia, Bejir Palolo, Yahya, Mohamed Sipo. Hay gashi sepien, hay kader mak, Emir Marabak, Usemir Miryon, Ashirani Diyesh, Shafsir Ahmed Sahbi, Ugashi Yahmuras. Chico Eli Saira, Ai Heyan, Aisha Safiya, Eda Sibiya. Ada Shila. Ali Hayy Omar Zawi Khuya, Ricky Pajar Diyesh. قدونش قادر منشمونش واللي غيرو منا هاي الهم ديرو كيفنا هاي مقدونش وقال منشمونش واللي غيرو منا يقولوا لهم يديرو كيفنا جايبينها مورانا ويديرو نعاد العتبة على يغيرو منا ويبعدونا يا على الحومة ويشعلوا راسي We're gonna make it. البيضة هيا دي جي حضري أصيبكم فيس هيا وري في الدفع دمعة فادة لخوص Ready? Ooh, hey!